يدخلون عليهم

بس بس حتى نبدأ أمره كمان الذين Thank you.

كانت هذه التلاوة الكريمة ما تيسر من سورة الروم سجلت بالإسكندرية بصوت الشيخ محمد عبد العزيز حصان يوم الحصان.